وهو العزيز الحكيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الله يرضى عليك. بسم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء الله لك.

غير الله اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء على حضرة النبي عليك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون؟ فأنى تؤفكون يا الله عليكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فأنى تؤفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالله عليك تاني. ما تشبع الناس صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يا صلاة النبي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر

السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث لا صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله.